بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا عند قول البخاري رحمه الله: باب حد المرأة على غير زوجها. وأحكام الإحداد عقد لها المؤلف رحمه الله أبوابا في كتاب الطلاق من صحيحه، وهكذا يفعل العلماء، يجمعون أحكام هذا الباب في كتاب الطلاق، ولكن هنا ذكره لأن له علاقة بكتاب الجنائز. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سمرة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن أبوه قال: توفي يدين لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعا بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال: حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي البصري أيضا، وهو ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، توفي سنة 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا سلمة ابن علقمة أبو بشر البصري، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 39 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن سيرين هو أبو بكر البصري الإمام الجليل المتوفى سنة 110، أنه قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها. الذي يظهر أن هذا هو الابن الذي جاءت إلى البصرة لتدركه، ولكنها ما أدركته، توفي قبل أن تدخل البصرة بيومين أو بثلاث. قال: فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، أي بنوع من الطيب لونه أصفر، فتمسحت به، أي استعملت الطيب في اليوم الثالث. طب لماذا؟ لأنها قالت: نهينا أن نحد، أي أن نترك الزينة، أن نترك الزينة من الثياب الجميلة ومن الطيب ومن الحلي ومن الكحل، هذه الأشياء نهينا أن نحد، أي أن نترك هذه الزينة التي ذكرتها أكثر من ثلاث على كل الأموات إلا بزوج. يعني مفهوم الحديث يدل على أن لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام، معها ثلاثة أيام. وهذا من مراعاة الإسلام لشعور الآدمي، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة، ولا سيما كانت امرأة، فإنه لا يكون من همها ولا من مزاجها أن تتزين، أن تضع كحلا أو أن تضع طيبا أو أن تلبس لباسا جميلا مثلا أو أن تلبس حليا، لأنها مصابة، فرخص لها الشارع في ترك ذلك ثلاثة أيام فقط، بعد ذلك لا. لماذا؟ لأن الحي له حق، الحي له حق. امرأة متزوجة، قد تكون امرأة متزوجة زوجها له حق، فلماذا تترك الزينة وتحد أياما كثيرة؟ في ذلك تضييع لحق الحي. ولكن الزوج، لأن المرأة إذا مات زوجها، إذا لمن تتزين؟ ما في داعي. إذن الشارع هنا مد لها الحداد مع العدة 14 أشهر، أو مع وضع الحمل إن كانت حاملا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الطلاق. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: لما جاء معي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا رضيا لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يجب امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحج عليه أربعة أشهر وعشرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير القرشي المكي أحد الأئمة، توفي سنة 1920، أنه قال حدثنا سفيان وابن عيينة، أنه قال حدثنا أيوب بن موسى المكي الأموي وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 32، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أنه قال: أخبرني حميد بن نافع، حميد بن نافع الأنصاري المدني وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، يعني لما جاء خبر موته، دعت أم حبيبة وهي ابنته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، دعت بصفرة في اليوم الثالث، أي دعت بطيب، فمسحت عارضيها وذراعيها. المتوفى الآن هو أبوها، فلما جاء الخبر بقي ثلاثة أيام، الظاهر أنها كانت تاركة للزينة. في اليوم الثالث وضعت طيبا، قال: فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، أي تقول إنها ليست محتاجة إلى هذا الطيب. طب لماذا وضعت الطيب؟ حتى تقطع الإحداد وتبين الحكم الشرعي. لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إذن هذا الحديث فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك الزينة وأن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج. قال: إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة بحسب العدة. هذا إذا لم تكن حاملا، فإن الإحداد يكون مربوطا مقيدا بالعدة. نعم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا إمارة مع عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يجب امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بزيد فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، وغير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس المدني أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي وهو ثقة من الطبقة الخامسة، وقال الذهبي في الكاشف: إنه حجة، وكان من كبار العلماء، توفي سنة 35. وهذا البيت أهل علم وأهل فضل، وجدهم الأعلى عمرو بن حزم صحابي، عمرو بن حزم صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكتاب معروف مشهور إلى نجران، وفيه جملة من الأحكام، وعبد الله عالم وأبوه أبو بكر كان من العلماء، ومحمد جده من العلماء، وجد أبيه عمرو بن حزم من الصحابة. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الحديث المتقدم. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وهي أم المؤمنين أيضا. قال: فدعت بطيب تمسك، ثم قالت: إذن أم حبيبة فعلت ذلك لما توفي أبوها، زينب فعلت ذلك لما توفي أخوها. وهنا في بحث الحافظ ابن حجر فتح الباري في مسألة وفاة أبي سفيان، وأيضا في مسألة وفاة أخي زينب بنت جحش، هذا هناك بحث الحافظ ابن حجر ذكره الفتح، ولكن البحث يعني في وفاة أبي سفيان أو في وفاة أخي زينب هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي ثابت. ولكن من هو، متى توفي أبو سفيان، وهل توفي في الشام، وما التخريج لهذا الحديث، ثم من هو هذا الأخ الذي توفي لزينب، لأن زينب لها ثلاثة إخوة: عبد الله وعبيد الله وعبد، وعبد الله استشهد في أحد، عبيد الله هلك متنصرا والعياذ بالله في الحبشة، وعبد هذا يكنى بأبي حميد وكان من الشعراء، واتفق المؤرخون على أنه توفي بعد زينب. فمن يكون هذا الأخ؟ إن كان عبد الله، فعبد الله توفي استشهد في أحد قديما، وكانت زينب هذه صغيرة الراوية. عبيد الله كان في الحبشة وتنصر والعياذ بالله وترك الإسلام وهلك على الكفر والعياذ بالله. وأما أبو حميد وهو عبد هكذا بدون إضافة عبد، هذا توفي بعد زينب. يعني هكذا البحث، الحافظ دائما عنده شغف وولع يبحث في هذه الأشياء، من هذا الرجل، من هو عبد. فالحافظ يقول: أما كونه عبد الله يقول بعيد، وأما عبد هذا توفي بعد أخته زينب، إذن من يكون في الراجح؟ عبيد الله، لكن عبيد الله كان كافرا. يقول الحافظ: وليس يعني ولا يكون بعيدا أن يحزن الشخص على قريبه ولو كان كافرا. وعلى كل حال الله أعلم، على كل حال سواء كان هذا أو هذا أو هذا، هل هذا يؤثر على الحكم الشرعي؟ لا يؤثر، لأن المقصود أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام. رخص لها الشارع أعطاها فسحة، رفع الحرج عنها أعطاها مهلة إلى ثلاثة أيام مراعاة لشعورها. الإسلام دائما يراعي شعور المكلف، مراعاة لشعورها، لها ثلاثة أيام تحزن، بعد ثلاثة أيام لا يجوز لها أن تترك الزينة وأن تحد أكثر، لأن الحي له حق كما قلت. وهذا كما في مسألة الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أيضا هذا مراعاة للشعور كما كنت بينته في بعض الدروس، مراعاة للشعور، يعني شخص تخاصم مع شخص آخر وتغاضب وتلاسن معه وأصبح بينهم وحشة، يعني صعب جدا أن يقال له يجب عليك أن تصالح أخاك الآن، يعني نفسه مشحونة. فالإسلام مراعاة للشعور، كم أعطاه؟ ثلاثة أيام حتى يذهب ما في النفس. يعني الثلاثة أيام هل يؤخذ عليها؟ لا يؤخذ عليها حتى يذهب ما في النفس. يعني صعب، هذا الرجل الآن مثلا أغضبني وسبني وشتمني وفعل كذا وكذا وتعدى علي بلسانه وربما بيده، فليس من المعقول أن أؤمر بأن أصالحه وأن أقبل رأسه مثلا، أو أن أقول له سامحني أو كذا بعد ساعة أو ساعتين، بل ولا بعد يوم ولا بعد يومين، اعتزل النفس مشحونة. فالإسلام مراعاة للشعور، أعطاني فرصة وفسحة ومهلة ثلاثة أيام حتى يذهب ما في النفس وحتى يذهب الألم وتذهب أثر هذه المشاجرة وهذه المخاصمة. بعد ذلك، بعد ثلاثة أيام، يجب علي أن أصالحه، ويجب عليه هو أيضا أن يصالحه، لا يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام. طبعا هذا إذا كان المسألة الخصومة دنيوية شخصية وليس الهجر لأجل الدين، هذا شيء آخر أو للتأديب. طيب، إذن هنا ثلاثة أيام هذه فسحة من الشارع الحكيم للمسلمة مراعاة لشعورها، ثلاثة أيام فقط. لكن الزوج لأن حقه عظيم على المرأة فمد الإحداد مع مقارنا لعدتها 14 و10. أم حبيبة رضي الله عنها وكذلك زينب رضي الله عنها امتثالا لأمر الشارع تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ثلاثة أيام دعت كل واحدة منهن بالطيب فاستعملته وليس لها في الطيب حاجة. طب لماذا تطيبت؟ حتى تقطع الإحداد وتبين الحكم الشرعي. وبذلك انتهى هذا الباب، وهذا الباب له تفاصيل له أحكام إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب زيارة القبور. باب زيارة القبور، زيارة القبور مشروعة ومستحبة وينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشد إليها فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وجاء في رواية: فإنها ترقق القلب وتدمع العين. وهي كذلك لا شك، يعني الإنسان إذا زار القبور وراء القبور تهون عليه الدنيا، يعلم أن هذا هو مصيره ويعلم أن هذه نهايته في هذه الدنيا، مهما جمع ومهما سمع ومهما سعى ومهما كد وتعب فإن نهايته إلى هذه الحفرة ذات الخمسة الأشبار، والله المستعان. فزيارة القبور لا شك أنها تؤثر على النفس، تؤثر على القلب، تذكر الآخرة لا شك، تذكر بالنهاية بالخاتمة، تجعل الإنسان يقل تعلقه بالدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزيارة القبور لها فضل، مستحبة طيبة، ولكن هذه الزيارة لابد أن تكون زيارة شرعية. الزيارة الشرعية هي التي يكون القصد منها تذكر الآخرة، هذا أولا، والدعاء للأموات والسلام على الأموات، هذه الزيارة الشرعية. والأحاديث في ذلك صريحة في صحيح مسلم، والبخاري رحمه الله لم يخرج هذه الأحاديث من حديث بريدة بن الحصيب وغيره، يقول الحافظ: وكأنها لم تقع على شرطه. ولذلك البخاري رحمه الله لما جاء عند هذا الباب زيارة القبور ذكر حديثا ليس فيه دليل على زيارة القبور، يعني على شرعية الزيارة، على شرعية الزيارة. هناك أدلة صحيحة وصريحة تركها البخاري، والحافظ يعتذر له بأنها لم تقع على شرطه وذكر حديثا سوف يأتي إن شاء الله أنه لا دليل فيه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الإمام البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى سنة 21 و200، أنه قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، أنه قال: حدثنا ثابت وابن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تبكي عند قبر. والظاهر هو جاء في بعض الروايات أنها كانت تبكي على صبي لها، هكذا في رواية عند مسلم في صحيحه، تبكي على صبي، لأنها كانت تبكي بحرقة ووجد شديد، وهذا إنما يكون عند المرأة إذا مات لها طفل صغير، والله أعلم، يعني في الغالب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأها تبكي: اتق الله واصبري، أمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. قالت: إليك عني، يعني تنحى وابتعد عنه، فإنك لم تصب بمصيبتي. أنت لا تشعر بشعورك عندما تقول هذا الكلام وتنهى هذا النهي، أنت لم تصب بهذه المصيبة، يعني لا تحس بالشيء الذي أنا فيه في هذا فقد هذا الحبيب وفقد هذا الصبي. قال: ولم تعرفه أنه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. فقيل لها: هذا القائل جاء في الأوسط للطبراني بأنه الفضل بن العباس رضي الله عنه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني هذا الرجل الذي مر بك الآن ونصحك هذا رسول الله. كيف كان وقع هذا على المرأة؟ جاء في رواية عند مسلم قال: فأخذها مثل الموت لما قيل لها هذا رسول الله، وهي ردت عليه ولم تقبل نصيحته، فأخذها مثل الموت، يعني من الهيبة ومن الخوف أنها ردت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فأتت باب النبي لما قيل لها هذا رسول الله، وأنت يعني ردت بهذا الرد الجافي ولم تقبل نصيحته، فذهبت إلى رسول الله كأنها معتذرة. طبعا العلماء هنا يقولون إنها لم تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يمشي وحده، كان من تواضعه أنه لم يكن كباقي، أنه لم يكن كأهل الدنيا من الملوك والرؤساء والسلاطين أو الوجهاء حيث يمشون ومعهم حاشية من الناس. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك، وإنما كان يمشي وحده. فهي لما رأته وحده هكذا بدون حاشية وبدون حشود حوله ظنته أنه من عامة الناس، فردت عليه بهذا الرد. فلما قيل إنه رسول الله ذهبت إلى بيته. أيضا المفاجأة الأخرى أنه لم تجد عند البيت بوابين وحرسا وحجابين يمنعون دخول الناس كما يصنع عند أبواب الملوك والرؤساء، فهي تعجبت من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي وحده بدون حراس بدون حشم ولا خدم ولا حشد ولا جمهور، وأيضا عند بيته عليه الصلاة والسلام ليس يوجد حراس ولا حجاب يحجبون الناس. قال: فأتت باب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم تجد عنده بوابين أي يمنعون دخول الناس، فقالت: لم أعرفك. اعتذرت إليه لأنه يقول لم أعرفك. النبي قبل عذرها عليه الصلاة والسلام، قبل عذرها لأنه ما وبخها ما غلظ عليها، وإنما سكت وإنما نصحها، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طب لماذا قال لها هذا الكلام؟ لأنها لما جاءت تعتذر قالت: يا رسول الله لم أعرفك وإني سأصبر. قالت: إني سوف أصبر، يعني الآن جاءت تريد أن تبين العذر، وأيضا تقبل، جاءت لتقبل نصيحته الأولى لما قال لها اتق الله واصبر. جاءت إليه عليه الصلاة والسلام تعتذر، قالت: لم أعرفك وإني سوف أصبر، يعني سوف أقبل نصيحتك. فالنبي بيّن لها قال: لا، الآن الصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى، مو الآن عند المفاجأة. يقول الخطابي رحمه الله: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. يعني متى الصبر الذي يحمد عليه صاحبه؟ والذي قال الله عن أصحابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. متى هذا يكون؟ عند نزول المصيبة، عند هول المفاجأة. إذا ثبت وصبر هذا هو الصبر الذي يحمد عليه صاحبه، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعود إلى فقه الحديث من حيث الترجمة أو علاقة الحديث بالباب. البخاري يقول: زيارة القبور. فإما أن يكون أخذ هذا من قوله مر النبي، يعني فهم من مرور النبي الزيارة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبور، أو أخذ ذلك من وجود المرأة في المقابر، يعني من زيارة المرأة للمقبرة. الشراح ذهبوا إلى هذا الثاني، أن البخاري رحمه الله استنبط من الحديث شرعية زيارة القبور، لأن المرأة كانت عند القبر تبكي، وهذا في الحقيقة لا دليل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء عن زيارة القبور. ماذا قال؟ لعن الله زائرات القبور. وهذا الحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح، صححه ابن تيمية وغيره. وفي لفظ آخر لعن الله زوارات، ولا خلاف بين الروايتين، زوارات صحيح وزائرات صحيح، والله أعلم. إذن يمكن أن يكون البخاري استنبط شرعية الزيارة من قوله مر النبي، يعني من مرور النبي، وهذا أيضا فيه بعد، لأن الراوي قال مر النبي ولم يقل إن النبي زار المقابر مثلا أو ذهب يزور المقابر، فالحديث فيه إشكال. ونحن نتقدم معنا، قلنا هذا الحديث لو قيل بأنه دليل على تحريم زيارة النساء للقبور لكان أولى وأحرى، لأن هذه المرأة ماذا كانت تفعل عند القبر؟ كانت تبكي وتنوح، وقد نهاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأمرها بالصبر. فهذا الحديث ينبغي أن يكون دليلا على منع الزيارة للنساء وليس على شرعية الزيارة للنساء. والعجب أن الحافظ القسطلاني رحمه الله، القسطلاني وليس العسقلاني، العسقلاني هو ابن حجر، القسطلاني صاحب الشرح المعروف للبخاري، بعدما شرح الحديث وقال إن الحديث فيه دليل على شرعية الزيارة أو حتى للنساء، ولا شك مذهب الجمهور وإن كان قولا ضعيفا مرجوحا، ثم قال في الأخير، قال ولكن ينبغي في هذا العصر، يقول، أن نحرم وأن نمنع زيارة القبور على النساء، ولا سيما في مصر، يقول إنه مصري قاهري، يعني القسطلاني يعترف أن فتح الباب للنساء أدى إلى مفاسد، لا شك أدى إلى فساد وأدى إلى منكرات وأشياء قبيحة تفعل عند القبور، أن فتح الباب للنساء أدى إلى مفاسد، قال فينبغي أن يمنع. ونحن نقول الحمد لله، الراجح والصحيح أن الشارع منع النساء من زيارة القبور، بل لعن من تزور القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وحديث المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، أيضا قلنا فيه دليل على منع النساء من زيارة القبور، لأن الشارع إذا منع الوسيلة من باب أولى أن يمنع الغاية، أليس كذلك؟ يعني المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، لأن ذلك يفضي بها إلى زيارة المقابر والدخول عند المقابر، هنا المفاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث إن كان البخاري رحمه الله أخذ شرعية الزيارة من بقاء هذه المرأة عند القبر ومجيء هذه المرأة عند القبور، فهذا فيه نظره مردود. وإن كان البخاري أخذ شرعية الزيارة من قوله مر النبي فهذا مقبول، ولكن أيضا فيه بعد، والله أعلم. كيف؟ نعم، هناك أدلة استدل بها الجمهور على زيارة النساء للقبور، لكن كلها مردودة، منها حديث عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول يا رسول الله إذا مررت على المقابر أو على القبور، فهذا قالوا هذا الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، هذا ما في دليل، لأن عائشة ماذا قالت؟ قالت إذا مررت، والإنسان إذا مر لا بأس أن يدعو للأموات وأن يسلم عليهم سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن الممنوع ما هو بالنسبة للنساء؟ القصد. أنا القصد، والمار لا شك ليس قاصدا، ولا سيما أن قبور البقيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عليه سور، كانت القبور مكشوفة، وكانت الطرق، يعني طرق الناس سواء رجال أو نساء تمر من عند القبور هذه، فكون المرأة تمر بجوار البقيع وترى القبور فلا بأس أن تسلم وأن تدعو، ولكن ما هو ممنوع؟ القصد، قصد الزيارة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إلى آخر الترجمة. هذه مسألة أخرى انتقل إليها البخاري رحمه الله، مسألة البكاء على الميت. البكاء على الميت فيه تفصيل، فيه تفصيل، ولكن البخاري بدأ بمسألة وهي: هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أو لا يعذب؟ هذه مسألة فيها نصوص عامة وخاصة، ظاهرها التعارض، وبناء على ذلك اختلف العلماء. من النصوص الخاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث عمر ومن حديث عبد الله بن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وسوف يأتي الحديث. هناك نصوص عامة تدل على أن الميت لا يعذب، ومنها قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كيف الآن الحي هو الذي فعل المعصية وهو الذي بكى وناح، والميت يعذب، والميت لا علاقة له بهذه المعصية، إنما الذي فعلها من هو؟ الحي. فهنا يعني كما تلاحظون ظاهرها التعارض هذه النصوص. الحديث يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والآية تقول، والآية فيها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن هنا جاء التعارض بين هذه النصوص، وجاء اختلاف العلماء. طيب ما هو اختيار البخاري؟ نسمع شوف البخاري ماذا يقول. البخاري يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، أي من سنة الميت. الضمير يعود على من؟ على الميت. إذا كان النوح من سنته، يعني البخاري الآن اتضح لنا اختياره. البخاري يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان النوح والبكاء من طريقة الميت ومن سنة الميت، سواء أوصى به أو لم يوصى به، إذا كان هذا من طريقته ومن سنته ومع ذلك لم ينصح ولم يوصى بترك النوح والبكاء ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم على هذه السنة الجاهلية وعلى هذه الطريقة غير الشرعية، فإنه حينئذ يعذب لتقصيره في البيان والنصيحة والوصية. إذن هنا في علاقة لا في علاقة؟ في علاقة. إذن في هذه الحالة لا يقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه يتحمل الآن، الآن هو يعرف أنه ويعلم يقينا أنه إذا مات فإنه سوف ينوحون عليه ويبكون عليه ويندبونه ويفعلون هذه الأفاعيل، ومع ذلك تركهم، ما نصحهم، ما أوصاهم بترك هذا الشيء، فلتقصيره هذا يعذب، يعذب على تقصيره وعلى تفريطه وعلى تركه النصيحة والبيان. هذا هو. هذا مع هذا اختيار البخاري في المسألة. يقول رحمه الله: لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن يجب عليه كما يجب على الإنسان كما أنه يقي نفسه النار، أن يقي كذلك أهله بالنصيحة والبيان. هذا الدليل، بالنصيحة والبيان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا أيضا دليل على أنه يجب على الرجل أن يعلم أهله وأن يعلم ذويه ترك المنكر وترك المعصية. فالبخاري يقول رحمه الله، يعني احتج بهذين النصين، الآية الكريمة والحديث، على أن الإنسان مسؤول، كما أنه مسؤول عن نفسه هو وعن تصرفاته، كذلك مسؤول عن تصرفات أهله من بعده. إذن يجب عليه أن يوعيهم، أن يرشدهم، أن يعلمهم، فإن ترك ذلك فإنه مقصر. هو لا شك مقصر، الإنسان مقصر. إذا لو كان في بيت منكر مثلا، لو كان أهله يفعلون المنكر وما بيان ولا نصاح ولا أرشد ومات على ذلك، فإنه يؤخذ على تقصير وتفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنه إذا نصح وبين وعلم وأمر ونهى فإنه لا يؤخر لأنه أدى الذي عليه. يقول رحمه الله: فإذا لم يكن من سنته، إذا ما كان هذا البكاء والنوح من سنته، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. عائشة رضي الله عنها كانت تنكر هذا الحديث وترده وتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله، وإنما قال كذا وكذا، سيأتي إن شاء الله حديثها. فكانت عائشة لا تقبل هذا الحديث لأنه كانت رضي الله عنها ترى أنه معارض لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالبخاري رحمه الله الآن البخاري جمع بين الحديث وبين الآية التي احتجت بها عائشة، يعني الآن البخاري وفق، قال الحديث يحمل على كذا والآية تحمل على كذا، فقال الحديث يحمل على من كان النوح والبكاء سنته، أما إذا كان هذا البكاء ليس من سنته ولا طريقته وبكوا عليه لا يعذب، هكذا يقول، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول هذا الآية احتجت بها عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها كانت ترى وكانت تذهب إلى أن المؤمن لا يعذب مطلقا ببكاء الحي، غير مسؤول، لأنه غير مسؤول، ما وإنما تقول إن الذي يعذب ببكاء أهله الكافر، تقول الكافر هو الذي يعذب، أما المؤمن ما يعذب، هكذا كانت تذهب رضي الله عنها. البخاري حمل قول هذا على حالة وهي إذا لم يكن النوح البكاء من سنته، هكذا جمع البخاري. وأما قوله عز وجل: وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى، كلمة ذنوبا هذه ما في الآية كما تعرفون، ولكن هذا من تفسير مجاهد أدخله البخاري من باب التوضيح، وهذه في سورة فاطر. يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تفسير الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا واضح، الله عز وجل من تمام عدله لا يمكن أن يحمل الإنسان ذنوب غيره، لا يحمل الإنسان ذنوب غيره. ولا تزر يعني ولا تحمل، وازرة أي حاملة، وزر أخرى ما يمكن أن تحمل أيها الإنسان ذنوب غيرك. وإن تدعو مثقلة، وإن تدعو مثقلة أي وإن تدعو نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله، وإن تدعو مثقلة أي نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني يأتي إنسان محمل بالذنوب ويدعو غيره إلى أن يحمل عنه شيئا لا يحمل منه شيء. نقف عند هذا الحد غدا إن شاء الله، سوف نتابع في تفسير الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين.